اكتب وراك لما خلص كلامي. نار الاذية تزود في الحشا ألمي. الجرح لو من قريب تزود لهيب ألمي. الجرح لو من قريب تزود لهيب ألمي. همك كتير حر ابوك انضربت وجلد ابوك انضربت وجلد راح بارد حر راح يطلع ابنك يطلق ويضرب كمامين. انا كل ما اشوف الطفل اسمي خفيف فانا عكس وجلدني سير الفلك على ماء البحور ماشي ومجدد الرزق عرياتك وعلماشي. يا اللي انت طارق رفيق ولا صديق ينفع اخد درعك اليمين عصب ومتين ينفع يعول همك ولن دمك صميم ينفع. يا اللي انت طالب رفيق ولا صديق ينفع اخد درعك اليمين عصب ومتين ينفع والأخ بعد الحبايب لم بيتعور. الأخ بعد الحبايب لم بيتعور. هو اللي يسأل عليك في الشدة العيان. الأخ بعد الحبايب لم بيتعور. هو اللي يسأل عليك في الشدة لو عيال. جمع الحبايب يا عادل لم بيتعور. جمع الحبايب يا عادل لم بيتعور. أخوك حبيبك بطول العمر. ارحم من القرب لو كان نار ما يجر ومهما يجزع عليك في الفعل ما يهونش الاخ لو فخ عند الجد ما يجر العزوة حلوة ولاد الاخ وعيالك العزوة حلوة ولاد الاخ وعيالك مفيش خلافهم يا راعي البيت وعيالك بس اوعى كلام الحريم اوعى كلام الحريم تمشي وراه وعيالك وخلي بالك لانه ما تدري الاثنين هي زمان وانا لسه صغير شاب عايق ومفهوم وشوف بختي علي يا شاب من كتر همي نشف دمي وشعري شاب وغرقت في بحري مش قادر اضيع البر وانا جالي العوم والتيار غلقني من هنا جبنا تكون من سفين للبر من هنا جبنا تكون من سفين للبر يطلعوني اشوف في الحي ذلك نادرين عليا اذا نسيت وجات البر نادرين عليا اذا نسيت وجات البر عنا بيصل نادرين عليا نادرين عليا اذا نسيت وجات البر في غلابة حرير الجد ذلك وادور الفرح بالاوتار والنوبة وادور الفرح بالاوتار والنوبة ولم الاحباب واجيب الغاب واجيب الغاب والنوبة يمكن اتوب فوق ما شربش اتكست ولا شاب زلتني اصبر يا حنان وعلى عقلي هو انت حبي ما خدرش اصبر يا حنان وعلى عقلي هو انت حبي ما خدرش هديك جوابي للحلو يسي هديك جوابي للحلو يسي وصل وانزل وكما تجيب يا حمام الحب يا مرسالي يا نجاوي تعيش هيا خلي حالي يا نجاوي تعيني هيا خلي حالك والله وحشتيني وحشتيني وشفت عليا نجاوي عيني عيني عيني بدات بلادي لمشي بدات تحية وسلام لمراكزي وانا من بلدها من على مراكزنا تحية وسلام لمراكزنا وانا من بلدها من على مراكزنا وفي مصر حظي مراكزنا يا بلاد لمشي بدلتنا يا بلاد لمشي برمي سلام جسلي مع بحر ما اكتب لي لكن الهوى بحر انا برمي سلام جبلي مع بحر ما اكتب لي لكن الهوى بحر اول ما كتب لي سواد سما بحرية الذي لم يسيل بدابين الذي لم يسيل انا بكي بالالف ومحطه العباس الاصيل محطه انا بكي بالالف ومحطه العباس الاصيل محطه تاني مركب لسوهاج ولا في حد في بلادي طاغ. ثلاث مركب السهاد المراقى يا بلادي لم تجيب بلادي. العجيب يجيب ويحضر والسبب نفسه ويتوه على الكرسي لما ينفذ المكتوب. وعاتب العنبات النعيم مكتوب. وعاتب النبات النعيم مكتوب. إذا كنت تجرى عواجب كل ما جالك ترتب نصيبك وتمشي معتدل وتسوق وتحمد الله وتشكر كل ما جالك. يا مرعى الشاطئ لما نيجع ويتوب يبقى صاحب شهامة ويحمي كل ما جالك. الحلو صدفة ويصدق في الكلام والوعد. ده الحلو صدفة ويصدق في الكلام والوعد. راجل يشرف بلد من غير معاد بلا وعد. اوعى تقول على المخدر اوعى تقول المخدر تالي من الوعد. صابر على الوعد لما نسمع المكتوب. يا عز الحبايب يا بايب ليس بقى كتير ولا دي عندنا خلصت النبي للزورنا والنبي خلصت النبي للزورنا ويترحم بآدم لحدك يا ولد. عيونك يا ساحر بالأدب شافك ومسكرك يا ماكر زمتي بالجسم. عيونك يا ساحر بالأدب شافك ومسكرك يا ماكر زمتي بالجسم. Thank you.